فما رد املي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن إمامنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمد فتح الله به قلوبا غلفا، وآذانا صما، وأعينا عميا، فصلوات الله على السراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المعلم الجليل، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الأكارم، مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قناة الحافظ، فتاوى قرآنية أعيش معكم على مدى 60 دقيقة من الآن، ونستقبل بفضل الله أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا مرحبا، إزيك؟ الحمد لله تمام. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا والدي جاب والدته في عيد الأم جاب لها خاتم ذهب، فوالدته توفت، هل الذهب ده يورث ولا ما يورث؟ هو جايبه له هدية. هدية. تمام، تسمع الإجابة. جزاك الله خير يا أخي. جزانا وإياك يا شيخ. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيه. أولا، ليس في الإسلام ما يسمى بعيد الأم. ليس في الإسلام ما يسمى بعيد الأم. المسلم الذي له والدين يحتفي بوالديه كل يوم، ويحتفل بهما كل لحظة، ويكرمهما في كل دقيقة. بل إذا مات الوالدان فعلى الولد أن يبرهما بعد الموت بالدعاء لهما وتنفيذ الوصية والإحسان إلى أقاربهما إلى ما إلى ذلك. السلام عليكم. شيخ شبشير، مرحبا، أهلا وسهلا. أنا كريم معك. فضل فضل كريم، فضل. هل يجوز شيخ بشير وضع الأموال في بنوك وإخراج الفائدة؟ جزاك الله خير، أرد عليك إن شاء الله. فهو قد أتى لأمه بهدية. أولا، إحنا قلنا أن ما ليس في الإسلام ما يسمى بعيد الأم، لكن إذا أتى الولد لأمه بهدية أو لأبيه صارت هذه الأموال متملكة لمن أهديت إليه. فإذا مات صاحب هذه الأموال تقسم على الورثة قسمة شرعية، كل حسب نصيبه الشرعي. فلو أن هذه الأم التي ماتت لها زوج وعندها أولاد، فللزوج ربع التركة، وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ما تركه الميت. وذلك عندنا أهل العلم قالوا أن الإنسان إذا مات أول أمر يجب تجهيزه من الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه في قبر، أول شيء. الأمر الثاني تنفيذ وصيته، وقبل الوصية إخراج الدين الذي عليه. إذا مات الإنسان وسددنا ديونه ونفذنا وصيته، الأمر الثالث بعد ذلك تقسم التركة. السلام عليكم أم أسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك، فضلي. بارك الله بحضرتك. لو سمحت يا شيخ. نعم. في عندي بس مشكلة، يعني أنا أرملة والأهل يعني مش عايزين نتزوج كده عشان معايا طفلة وكده. حضرتك يعني حضرتك زوجك ميت ويتقدم لك عريس، وأهلك رافضين هذا العريس. نعم. طيب، وأنت محتاجة إلى الزواج. نعم. هجاوبك إن شاء الله. نعم، هجاوبك إن شاء الله. فإذا مات الإنسان تقسم أمواله بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، كما بينت في الشرح السابق. أخي كريم بارك الله فيه يسأل، بيقول حكم وضع الأموال في البنوك الربوية. هذه البنوك الفائدة المترتبة عليه. كل بنك يعطي فائدة وهذا البنك يتاجر في الأموال بالقرض المحرم طيب معنا أختنا أم أحمد من منيا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا فضلي. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيكي. لو سمحت يا عم الشيخ. انا سامعك فضل. ايه انا جوزي قال لي رحت بيت اهلي فقال لي لو اتصلت بي او جيتي من غير ما اجي اخدك تبقى طالب. ماشي. هو حضرتك اتصلت بيه؟ لا انا ما اتصلتش بس يا فضيلة الشيخ اقبل ايديك ورجليك ترد عليا ردا سريعا يعني لان بعد الطلاق ده احنا قعدنا مع بعض وخلفنا طفل. يعني انت حضرتك اصطلحتوا؟ ايوه ما دي الطلقة الاخيرة بيننا. انتوا اصطلحتوا يا بنتي ولا لا؟ ايوه جي خدني ايوه جي خدني. زوجك فين؟ ها؟ يعني هو اليمين اللي هو قال وما وقعش؟ هو انا عملت ان انا خليت جوز اخته اتصل بيه. يعني هو قال لك لو اتصلت بي او جيت بغير ما اخدك تبقى طالب. تبقى طالب. وانت لم تتصلي بيه؟ ايوه. وما رحتيش البيت اللي ما جه خدك؟ لا انا ولا اتصلت ولا جيت. اليمين ما وقعش يا بنتي. اليمين ما وقعش. طيب انا بجيت اخلي اختي تتصل واخلي الناس بجيت انا اخلي الناس تتصل يقولوا له اتصل عليها. طيب انت تساليه هل انت قصدك ان لو حد اتصل عن طريقي داخل في اليمين ولا مش داخل؟ وانا هوضح لك الاجابه ان شاء الله. هو قال لي لو مش عم شيخ هو قال لي انا بس كنت متوتر ومش عايز ان تتصل بي عشان ما نتكلمش مع بعض لو متوترين زياده. ما كانش في نيته الطلاق؟ لا. طيب اسمع الاجابه. معنا اخونا اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام الله. اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ انا سامعك يا استاذ اسامه اتفضل. ما هو سند الوصيه الواجبه من الكتاب والسنه او من افعال الصحابه؟ الوصيه الواجبه اللي هي تقصد بها ايه؟ نعم. تقصد بها وصيه الابناء ابناء الميت؟ الوصيه الواجبه اللي هو اخويا مات قبل ابويا. تمام. وبيقولوا في وصيه واجبه. نعم. ايه سندها من الكتاب والسنه او من افعال الصحابه وما راي الائمه الاربعه فيها؟ حاضر تسمع الاجابه يا اخي. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا اخ اسامه. فانا اقول للاخ كريم ان اي بنك بيتعامل بالقرض المحرم فالفائده التي تعود منه فائده محرمه وهو ربح محرم. اسال الله ان يعافينا. اختنا ام اسماء مشكلتها صعبه وشديده. اسال الله ان يحفظها وان يهديها وان ييسر لها الخير. هي امراه مات زوجها وتقدم لها عريس جديد والاهل يرفضوا بحجه ان عايزين يفرغوها لتربيه بنتها وهم مخطئون في هذا. المراه اذا مات عنها الزوج وهي راغبه في الزواج وتخاف على نفسها من الوقوع في الحرام وجب على أهلها أن يوافقوا على الزوج الذي يأتي لها إذا كان زوجا كفئا لها. فنقول لهؤلاء الناس اتقوا الله واتركوا بنتكم تتزوج وتعيش في الحلال مع رجل آخر غير الذي مات وأسأل الله أن يعوضها خير العوض. ليست ابنتكم أفضل من ستين حفصة ابنة سيدنا عمر. لما تأيمت من زوجها ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الصديق يطلب منه أن يتزوج ابنته وذهب إلى عثمان يطلب منه أن يتزوج ابنته لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ولم يكن في حفصة عيب. كانت طيبة حسنة الخلقة والخلق صاحبة دين صوامة قوامة ولكنه يريد ألا تعيش هذه البنت بغير زوج يعصمها من الحرام. فالذي ينبغي على الرجل إذا مات الزوج عن ابنته أو عن أخته أو عن قريبته أن يبحث لها عن زوج صالح. فأنا أقول لأهل أختنا أم أسماء اتقوا الله في ابنتكم واتركوها تتزوج زوج صالح يتقي الله فيها سبحانه وتعالى. لكم أن تتدخلوا في الاختيار. أنت إذا كان إنسان فاسد لكم أن ترفضوه. إذا كان إنسان طمعان في المال لكم أن ترفضوه. أما أن تحرموا عليها الزواج مطلقا وتدعوا أنه يحرم عليها أن تتزوج فهذا لا يصح مطلقا ولا يليق بكم أن تفعلوه، فاتقوا الله في بنتكم. أما إذا صمموا يا أختي وأم أسماء، إذا صمموا أنك لا تتزوجين مطلقا فانتقل بالولاية إلى أقرب قريب لك، إن كان والدك هو الذي قد عضل ومنعك من الزواج فانتقل إلى أخيك، إذا كان أخيك موافقا لا انتقل إلى العصبة التي بعده. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. قطع الاتصال، يعني أرجو من أخينا أن يعودنا مرة أخرى. أختنا أم أحمد بتذكر في سؤالها حسب ما فهمت منها أنها حدث بينها وبين زوجها مشكلة فذهبت إلى بيت أبيها، والمرأة التي يعني يغاضبها الزوج الذي ينبغي عليها شرعا ألا تترك بيت الزوجية حتى وإن كان الزوج قد أوقع عليها أمين الطلاق، فلا يصح منها ولا يليق بها أن تخرج من بيت الزوجية، فالمرأة تقضي العدة في بيت الزوج، وهذا هو الأصل والشرع الذي شرعه الله، وفي هذا حكمة عظيمة. لكن أختنا لما غاضبت الزوج أو غاضبها الزوج حصل بينهم مشاكل خانقوا مع بعض تركت البيت، فأقسم عليها بالطلاق لو جيتي من غير ما أقولك أو اتصلت بي تبقي طالق. هي لم تتصل، لكن هي زي بالأسلوب المصري زقت علي ناس، أو إن هي بعتت ناس يتوسطوا حتى يصلح بينهما، ثم أتى لأخذها من بيت أبيه. نسأل هذا الأخ سؤال، أنت في نيتك هي تتصل بشخصها أو إن هي تقول لحد يتصل لها؟ هيقول لك لا أنا كان في نيتي إن أنا هي اللي تتصل بس. فإذا كان في نيتي هذا الأمر وقت لي قاعد مع أختنا أم أحمد وسامع كلامي إن هو كان في نيته إن هي لتتصل ولا تروح من غير ما يروح ياخدها، فهذا يمين ليس بواقع، وما علق عليه اليمين من شرط لم يقع، وهي ما زالت زوجة له. أما إذا كان مقصده أنها لا تتصل به ولا تجعل أحد عن طريقها أو بإعاز منها يتصل به، هيقول لك أنا كنت زهقان وفي نيتي عدم الطلاق، فهذا يطعم 10 مساكين حسب ما فهمت. إن كان مقصد النية لا تتصل فقط هذا يمين لم يقع، أما إذا كان مقصد أنها لا تتصل ولا توصي أحد يتصل به وكان في نيات الله أنا كنت زهقان وكانش في نية الطلاق، فيطعم 10 مساكين لأنه يمين معلق على شرط. وعلى قول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أن وتلميذ الإمام ابن القيم وعندنا في المحاكم المصرية في قانون الأحوال الشخصية يأخذون بهذه الفتوى أن اليمين المعلق على شرط إذا لم يقصد به الحالف الطلاق لم يقع يمينا، إنما فيه كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم منه أهله وأقاربه، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وما إذا كان فقيرا، وحد الفقر كما قال العلماء إذا لم يملك الزوج كفاية قوت يومه له ولأهله انتقل من الإطعام إلى الصوم، يصوم 3 أيام إما متصلة على قول من قال وإما متفرقة بنية قضاء كفارة اليمين. أخونا أسامة بتكلم عن سؤال هو في غاية الأهمية. معنا سؤال، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. أختنا أم ندى. أهلا وسهلا، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، ربنا يكرمك. معلش كنت أسفة جدا وكنت محتاجة بس أسأل حضرتك سؤال. نعم. بحيث إن إحنا الأطباء دلوقتي للأسف إلا من رحم الله يعني يعني عايزين واحدة تساعد تروح وتحمل عشان تبقى متابعة عندهم، بحيث إيه يبقى دخلي يعني زيادة مش أكتر. فأنا والدة قيصري من بنتي الكبيرة عندها دلوقتي 4 سنين و4 شهور وصغيرة عندها 2. فكل ما اروح للدكتور تقولي لا ما فيش اي مشكله ان انت تحملي وانت عارف بقى الاشخاص اللي بيسالوا احملي ومش احملي وما فيش مشكله تجيبيهم ورا بعض وكده. هو انا عندي 24 سنه فخايفه ان انا وربنا عالم يعني هل مفيد ان انا احمل دلوقتي ولا مش صح؟ من ناحيه انت بتسالي على الناحيه الطبيه ولا الناحيه الشرعيه؟ لا الشرعيه انا عارفه ان انا ممكن اعمل فاصل في كل كام سنه ما فيش مشكله. أحسنت. بس هل الطبيه فيها خطا؟ لان انا فعلا حابه ان انا اخد فرصه بس حابة أسأل ثقة يعني ان انا ايه بروح الدكتورة بتاعتي بقولي لا مفيش مشكلة لو بعد سنة احملي فاتديك 4 مش عارفة ولا 5 وجيبهم ورا بعض مفيش مشكلة. فانا صحيا يعني ما عنديش صح ان انا اعمل، فبسأل يبقى عندي رأي طبيب يعني ان انا اقول ايه ادي نفسي فرصة قد ايه احسن فرصة يعني. تسمع الاجابة ان شاء الله. ماشي جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم يا اختي الكريم. اخينا اسامة بيتكلم عن الوصية الواجبة، والذي فهمت من سؤالي يعني مثلا لو اخوه لو له اخ او له اخت توفيت قبل والده ثم مات الاب، هل هذا ابناء الاخ الميت قبل ابيه يأخذ في الميراث شيء؟ اولا قضية الوصية الواجبة احنا عارفين. طيب معنا اختنا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. اي شيخ انا بعد اذنك انا اوقات كتير ما بقدرش اصلي الفجر حاضر، فبصلي الصبح على 6:30 7 فده يعتبر بقى الصبح ولا فجر ولا مش عارف. يا ريت تعيدي اول سؤال يا اختي ام عبد الرحمن. انا اوقات كده احنا عندي ولد صغير فما بقدرش اصحى الصبح الفجر اصلي الفجر حاضر. نعم. فبصلي لما بصحى ممكن على الساعه 6:30 7 فده انا مش عارفه هو ده بيبقى الصبح ولا بيبقى فجر. ده بيبقى الشمس طلعت ام عبد الرحمن. نعم. مين ما بعد شروق الشمس. طيب تسمعي ان شاء الله الاجابة. جزاكم الله خيرا. معنا اختنا ام زيادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا سامعك اتفضلي. الو. السلام عليكم. السلام. ايوه فضلت الشيخ. اتفضلي. لو سمحت عمي حلف 5 طلقات. نعم. حلف 5 طلقات وكده كل طلاق وحده فبيعمل يعني بيحلف الطلاق ويعمل الشيء اللي حلف عليه. طلاق معلق على شرط ولا طلاق صريح ولا طلاق كناية ولا طلاق مؤجل؟ ايه نوع الطلاق؟ لا هو بيحلف يعني ويعمل الشيء اللي عمله يعني. يعني هو بيحلف بيقول ايه لفظ اليمين ايه؟ بيقول عليه الطلاق ما عمل يعني مثلا حاجة يعني. طيب يا ريت تخليه يتصل بي عشان استوضح منه لفظ اليمين واعرف نيته في هذا اليمين. لو هو جالس بجوارك او يعني قريب مني خليه يتصل بي اما على الهواء او بعد ما نخلص الحلقة عشان استبين منه وجه السؤال ان شاء الله. بارك الله فيكم يا بنتي. فاخي اسامة تكلم عن الوصية الواجبة، ونحن قلنا أن العلماء اختلفوا في هذه الوصية الواجبة. من العلماء من قالوا أنها ليس لها سند من القرآن ولا من السنة، ولم يفعلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي في حياته. والقانون المواريث في مصر احنا عارفين احنا كنا تابعين للخلافة الإسلامية العثمانية التي كان مقرها في اسطنبول الأسيتانة في تركيا، وكانت مصر من ضمن الولايات التابعة للخلافة الإسلامية. وكان مذهب الخلافة الإسلامية العثمانية مذهبها حنفي المذهب، ولذلك تجد نحن نيجي نتكلم في أحكام الطلاق وأحكام الزواج نجد لفظة مشهورة وعلى مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. إشمعنى الإمام أبو حنيفة النعمان؟ لأن كان مذهب الخلافة مذهب الأحناف، فأخذ القانون المصري الذي تجدد سنة 1950 بالوصية الواجبة التي تعطي لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه نصيبهم من التركة ما لم يكن زائدا عن الثلث. فإذا أردت يا أخي أسامة أن تسأل عن طيب نسمع أختنا أم أحمد وأكمل مع أخي أسامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عم الشيخ اللي لسه متصل. مش اي عم الشيخ. انا سامعك اتفضلي. حضرتك يا عم الشيخ انا بسأل جوزي على موضوع الطلاق اللي هو اللي لسه جاله لك من شوية. تمام. فبيقول لي انا كان نيتي ولا تتصل بيا ولا حد ولا اسمع صوتك خالص. طيب كان مقصده ان حد يتصل عن طريقك؟ هو بقول له فبيقول لي انا ما كنتش عايز اسمع صوته خالص خالص. يعني مقصود ما يسمعكيش انت يا بنت اليمين ده لم يقع يا ام احمد. ايوه هذا يمين غير واقع واحمد الله سبحانه وتعالى. يعني حتى يا ام الشيخ لو كان نيته ان ما حدش يتصل من اهلي او نيته ان ما يسمعش صوتي. هو كان نيته يا بنت بيخوفك ولا كان عايز يطلقك لو حد اتصل؟ هو انا بقول لعم الشيخ بيقول لي لو نيته ان هو مش عايز يسمع ان هو مش عايز حد يتصل وكده تحس بطلقه. لا يا بنتي ما قلتش كده، انا قلت اذا كان نيته بيخوفك او بيهددك يطعم 10 مساكين. هو عمل كده النهارده من نفسه. خلاص ربنا يتقبل ان شاء الله، ده يمين مش واقع يا بنتي. معانا اختنا امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سامعك. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا بنتي متجوزه وبعجزها ده يعني رجل كويس، يعني كويس يعني دكتور صيدلي مثلا. طيب. وهي دكتورة بشرية. تمام. ف يعني جوزها ده هي مش عايزة تكذب عليه، يعني تبقى رايحة مثلا ايه المستشفى، جاية من المستشفى بتحوض عليا، بتقضي حاجتها عندي، تغسل وشها، تاكل حاجة وتروح، يعني جوزها معايا في نفس الشارع. السؤال دلوقتي هي مش عايزة تكذب عليه. السؤال ايه حضرتك؟ اذا كذبت عليه وقالت انا في الحته الفلانيه بيسكت، اذا قالت انا كنت عند ماما بيعمل لها بيتخانق معاها بيعمل لها دوشه، طب يعني بتعمل ايه؟ الصراحه والعام نفعتش، بتعمل مشاكل. طب دلوقتي هي لما تكذب بيبقى مبسوط ومبسوط الناس تسمع كلامه، بس هي قررت نفسها بالسنه عشان هي مش عايزه تكذب. لا حول ولا قوة. ايه رأي حضرتك؟ اسمع الإجابة إن شاء الله. جزاكم الله خير، أكرمكم الله يا أم الكريم. فأنا أقول لأخي أسامة صاحب سؤال الوصية الواجبة، هذا مذهب الأحناف وهذا ما يقره القانون لهؤلاء الأبناء. أما جمهور العلماء فلم يروا بهذا القول، لكن إذا هم ذهبوا إلى المحكمة فسيأخذوا حقهم بقوة قانون المواريث، وهذا مذهب أئمة الأحناف رحمة الله عليه. أختنا أم ندى بتتكلم بتقول إن هي عندها ولدين وولادتها ولادة قيصرية وعندها 24 سنة، والطبيبة المختصة اللي هي بتتابع معاها بتقول لها يعني مفيش مشاكل إنك تحملي، وهي تظن إن الطبيبة بتقول كده عشان بتسوق لنفسها عملاء كما يقال أو زباين. فهي تقول هي بتتعب من الحمل والحمل بيرهقها والولادة القيصرية بتأثر على صحتها تأثير شديد. فأنا أقول لأخت الكريمة، طب نشوف أخونا محمد ثم نكمل. السلام عليكم. عليكم. ازيك يا مولانا؟ السلام عليكم. الله. ازيك يا أخي محمد؟ أنا اسمي علي يا مولانا، الشيخ علي، أنا اسمي أخوك علي من صنبنور بنا. يا مرحبا أهلا. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا شيخ علي؟ عامل إيه يا مولانا؟ الله يبارك فيك ويحفظك. حالك؟ الحمد لله. أبك يسلم عليك والله. يا اخي بارك الله فيه، بيسلم عليك اهو. وعايزين نسال حضرتك سؤال. اتفضل اتفضل يا شيخ بشير. السلام عليكم. يا شيخ بشير. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دبور من عزه عبد الخالق قاسم، وحضرت لك كذا خطبه في الجامع بتاعكم. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. اتفضل سامعك. الجامع بتاع الحاج ابراهيم. الله يرضى عليك ويبارك فيك. السلام عليكم يا علي. انا كفاك كده الشيخ علي، هو اللي عرفني بيك دلوقتي. الله يبارك فيك ويحفظك. وعايز اشوفك في النادي، كنت جيت متعاصف. الله يكرمك. الله يبارك فيك، شرف لينا يا سيدي. يبارك فيك يا عم. الله يرضى عليك يا عم الحاج. اشكرك يا سيدي، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. فاقول لاختنا ام ندى، اذهبي الى ثلاثه اطباء او طبيبات متخصصات محترفات، فاذا افتوا ثلاثتهم ان الحمل سيؤذيكي إيذاء شديد فأجل الحمل، وإذا أفتوا الثلاثة أن الحمل لن يضرك وليس فيه شيء فتوكلي على الله ويسر الله لك كل خير. أختنا أم عبد الرحمن تتكلم وتقول أنها لا تستطيع صلاة الفجر في وقتها، وتستيقظ الساعة 7 الساعة 8 الساعة 6 ونص وتصلي بعد شروق الشمس. هذه الصلاة يا أخت أم عبد الرحمن تسمى صلاة قضاء، تسمى صلاة قضاء. اختنا ام احمد السلام عليكم. ايوه عم الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا عم الشيخ، انا كان في مشروع خطبه لبنتي كده. الو. انا سامعك اتفضلي. مشروع خطبه لبنتي كده وكان حصل مشاكل وحلف بالطلاق، قال عليها الطلاق، عليها الطلاق. قال عليها الطلاق ايه؟ عليها الطلاق، الموضوع ده ما هيمشي. فناس اتدخلت كده من اهل البلد ف وكده وصلحوا ما بيننا والموضوع مشي وبنتي لبست شبكة على جدع ده. طيب زوجك فين؟ زوجي بره مفتوح. طيب اسأليه هل هو كان نيته الطلاق ولا كان بيهدد ويخوف؟ هو نيته الطلاق هو نيته ان هو يهددني ان الموضوع ده ما يمشيش لان انا كان لي يعني كتل الجدع ده قوي. انت متأكدة ان هو ما كانش في نيته الطلاق؟ اه انا سألته. طيب طيب يعني يقصد بيه التهديد. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا اخ احمد. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله انا محمد معاك. انا كنت دلوقتي عندي مشكله بس عايز اسال حضرتك فيها. اتفضل يا اخ محمد. والله انا زوجتي عندها كانت انا كنت الاول يعني شاب عاصي ولكن ربنا انعم عليا وتوبت ورجعت لربنا وانت بصلي والكلام ده كله قول الحمد لله ربنا يسترك بستر يا اخ محمد. قول الحمد لله يا اخ محمد ربنا يسترك بستر يا اخي. طالما ربنا عفى عنك وسترك فلا تفضح نفسك امام الناس. فاختنا ام عبد الرحمن تؤدي صلاه الفجر في هذا الوقت الذي تستيقظ فيه وتكون صلاه قضاء. والذي ينبغي على المسلم اسال الله ان يتوب علينا جميعا ان يضبط وقت نومه وقت استيقاظه على مواقيت الصلاه فلو اخر الصلاه عن وقتها. لان ربنا سبحانه وتعالى قال واقم الصلاه لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم يسالوه اي الاعمال احب الى الله قال الصلاه لوقتها. وفي روايه في البخاري اخرى قال الصلاه اول وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس لما فسر قول الحق سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال انهم لم يضيعوها يعني تركوها انما ضيعوها بان اخروها عن اوقاتها. تفسير عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ضيعوها يعني اخروها عن وقتها. أخروا الصلاة عن وقتها يعني لا يصلي الظهر إلا إذا أذن العصر ولا يصلي العصر إلا إذا أذن المغرب وما إلى ذلك. أقول لأختي أم عبد الرحمن استيقظي في وقت الصلاة وتوكلي على الله وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. أخونا حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ دلوقتي أنا رميت من الطلاق على مراتي مرتين. نعم. رميت يمين الطلاق على مراتي مرتين كل مرة من قطعة عن الثانية. فيمين الطلاق أنا ما كنتش في نيتي إن أنا أطلق. أنت قلت يا أخ حسين ماذا قلت؟ بقول لك يا شيخ أنا دلوقتي رميت يمين الطلاق على مراتي مرتين. اليمين كان نصه إيه؟ كان لفظ اليمين إيه يا أخ حسين؟ أول مرة قلت لها أنت طالق ما كانتش موجودة قدامي بزمة التحديد إن هي ترجع البيت ترجع تخش بيتكم. فوالدتي الله يرحمها قالت ان هي رجعت بعدين ما اعتبرها دخلت البيت. يعني انت قلت لو ما رجعتش تبقى طالق؟ اه ما دخلتيش ما رجعت دخلتيش في الاوضه تبقى طالق. وهي رجعت؟ انا طلعت بره وام الله يرحمها قالت ان هي دخلت رجعت البيت تاني. يعني هي نفذت كلامك يا اخ حسين؟ ايوه وكفرت عن يمين. طب ده يمين ما وقعش ده يمين ما وقعش. طب ثاني مره يا شيخ برضه يا اخ حسين. نعم. اليمين ده ما وقعش ما تتكلمش فيه تاني. طب وانا دلوقتي برضه رميت عليها يمين الطلاق مره ثانيه. قلت ايه؟ قلت لها برضو في حصلت مشكله بيني وبينك قلت لها انت طارق بس برضو بيني وبين نفسي قدام ربنا قلت يا ربي انا مش في نيه الطلاق انا في نيه ان انا ان انا ان انا تهديد ليها فابوها اثر على الطلاق وخلاها يعني انت يا اخ حسين انت قلت بلفظ اليمين انت طالق تمام فهذا يمين واقع ايوه دي ثاني مره يبقى لا دي اول مره بقى اليمين الاولاني ما وقعش طيب بالنسبه لبعض اشار ان هو ان احنا نطلع عند المأذون وطلعنا عند المأذون وكده فمش عارف ان انا عايز ارجعها لو هي عايزه ترجع بس مش عارف اعمل ايه يعني انت مره قلت لها انت طالق ووثقت اليمين عند مأذون ايوه يعني اليمين انت قلت لها انت طالق فيه ده وثقته عند مأذون ايوه كان طلاق راجعي ولا طلاق بائن؟ مش يعني نيت ان انا ترجع في اي وقت تاني وهي نيتها ترجع يا اخ حسين انت لما مضيت على القسيمه على الورقه عند المأذون قسيمه الطلاق كان طلاق راجعي ولا طلاق بائن؟ لا راجعي خلاص رجعها يا اخي رجع يعني بما تبقى لك من ايمان يعني ان هي احل ان هي ترجع يعني اذا كان اسمع كلامي كويس عشان ما تاخدش مني كلام يبقى خطا اذا كان الورق اللي مكتوب عند المأذون هذه المطلقه طلق بينونة صغرى فهذه تعود لك على ما تبقى من ايمان اما اذا كنت فيها بينونة كبرى فهذه ليست زوجة لك ارجع لاقرب مأذون انت طلقت عنده وشوف ان ورقة قسيمة الطلاق كتب فيها ايه. هل مينونة صغرى ام بينونة كبرى؟ اذا كان بينونة صغرى اخ حسين فعد الى زوجاتك وتوكل على الله. ربنا ييسر لك الامر ان شاء الله. نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اختنا ام مشاهدة السلام عليكم. الاتصال قطع. يا ريت تعاودنا مرة تانية. ويعني ارجو من اخواني يزبطوا البيزا ان في وش شوية ربنا يتقبل منهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. فانا اقول لاختنا ام زياد اللي بتسأل ان سؤال حلف خمس طلقات ايمان طلق ورا بعضهم. فانا اقول لها لابد ان اسمع من هذا الرجل وحتى نتيقن من كل طلاق وما نوع هذا الطلاق وهل هو طلاق بدعي ام طلاق سني ام طلاق صريح ام طلاق كناية هل هو طلاق معلق على شرط او طلاق غير معلق على شرط. فلا بد ان نسمع نص السؤال يعني بتيقن وبتأكد. اختنا امة الله تسأل امنا الكريمة واختنا المباركة تسأل وتقول ان بنتها طبيبة وزوجها صيدلي. طيب معنا اخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم. اختنا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. انا سامي حضرتك اتفضلي. بعد اذن حضرتك. الحمد لله رب العالمين. انا بصلي وقيام الليل والفجر وكل وقت في وقته. لكن حصل معايا حاجة اني وانا نايمة حسيت في حد معايا يعني. بمعنى؟ حاول يعني حاول زي ما حضرتك فاهم. نعم. يعني انا رفضت وانا نايمة بحس ان في حد خيال ماشي يعني الحال واقف والحمد لله انا علاقتي بربنا حلوة جدا جدا جدا. نعم. فمش عارفة يعني خايفة من الموضوع اللي حصل امبارح ده. ربنا يحفظك ان شاء الله. الله يبارك لك. انصحك بتأخذي باذكار النوم يعني تقولي ادعيتي يا اخت ام محمد. لازم قبل فجر الجمعه اقرا سوره الشخص. فحاجه وسواس جايني لا ما تقريش دلوقتي اقريها في الصبح. فقمت قلت اعوذ بالله وقريتها. نعم. فمش عارفه يعني اسمع الاجابه ان شاء الله. ربنا يحافظ عليك يا رب ويسترك بستره ان شاء الله. ربنا يحافظ عليك ويسترك بستره. اللهم امين. فاختنا الكريمه تتكلم عن ان بنتها صيدليه ولها زوج طبيب وهي كلما ذهبت الى بيت امها حدث من الزوج نوع من انواع المضايقه. فبتقول كل ما تقول له انا كنت عند والدتي يعمل معاها مشاكل. واذا قالت له انها كانت في العمل في المستشفى تركها. فهي بتسأل بتقول هل البنت تظل تكذب على هذا الزوج ام يعني ام انها لا تكذب عليه. انا اقول ان الشرع شريعه الاسلام جعلت للرجل على زوجته ثمانيه حقوق وجعلت هذه الشريعه للمراه على زوجها ثمانيه حقوق وجعل الاسلام بين الزوجين اربعه حقوق. يعني الحق المشترك بين الزوج والزوجه اول حق بين الزوجين الصدق في المعامله والصدق في الحديث والصدق في الكلام والصدق عند الخروج والصدق عند الدخول. فأنا أقول لبنتنا الكريمة هذه الطبيبة ما تفعلينه محرم شرعا. إذا كان زوجك يعني يبغض من روحك عند أمك فهذا يعني يدل على خلل. هل الخلل هذا ناتج على تخوفي عليك إذا ذهبت إلى أمك؟ طب ما بيسيبك تروح الشغل الطبيبة. هل تخوفي لماذا؟ هناك خلل. ابحثي وفتشي عن هذا الخلل وعالجيه. ولكن لا يليق بك كإنسانة مسلمة ملتزمة. وأقول لأختنا الكريمة أمة الله قولي لابنتك الطبيبة لا يليق بك وأنت إنسانة مسلمة ملتزمة تعرف الله سبحانه وتعالى أن تكذبي على الزوج. قولي لو كنت عند والدتي وليكن ما يكون. وحاولي أن تعالجي هذا الخلل في زوجك وفتشي عن الأسباب ويعني حاولي معالجتها. فإذا عولجت الأسباب لم تحتاج إلى الكذب. لكن الكذب تظل العيشة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة معنا اختنا ام احمد. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عايز اسال هل يجوز كشف النقاب امام زوج اختي؟ انا سالت فيها قبل كده قالوا لي يجوز كشفه امام المحارم. لا زوج اختك ليس بمحرم يا ام احمد. ايوه زوج اختك ليس بمحرم. زوج اختك ليس بمحرم فلا تكشفي امامه. مش ينفع يعني اكشف امامه؟ لا تكشفي امامه. طب معلش سؤال تاني. اتفضلي. امام اللي هو عم جوزي عمه او خاله ينفع برضو اكشف ولا ايه؟ نعم نعم ينفع اكشف وشي. شوفي صلى الله رسول الله خلاص توسلي. كل من يحل لك ان تتزوجيه فلا يصح ان تكشفي وجهك امامه. ومن يحرم عليك تحريما مؤبدا فاكشفي وجهك امامه. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. وعليكم السلام. نعم. اي عم الشيخ انا سامعك اتفضلي. حضرتك انا اتصلت من شويه. نعم. انا عندي سؤال تاني. تفضلي. جوزي نفس في الفنات يعني هو بيحلف كتير. نعم. فقال لي لو جيت عندك لمدة شهر طب طالق. الأول قال لي عليا الطلاق ما جي عندك لمدة شهر. بص يا بنت أنا أنصحك نصيحة لله. أيوة. حاولي تدوري عن أسباب حلفان أيمان الطلاق وعالجيها. إيه اللي وصل الزوج أن يحلف على زوجته بالطلاق؟ هو حلفاناته كتير يا عم. حاولي تعالجي هذا الأمر فيه. لو أنت متزوجة رجل بخيل ماذا تفعلي معه؟ بتحاول تخليه بكريم. فحاولي ان تعالجي شخصية هذا الرجل وما يعني ما تكوني سبب ان يخرج عن شعوره لان بعض النساء يكون سبب فان الزوج يخرج عن شعوره. وانا انصح كل اخ متزوج وكل ابن متزوج وكل اب متزوج لا تجعل الطلاق يعني عرضة على لسانك. زوجتك مش قادرة مش عارفة تسمع كلامك بدون ما تحلف. هل إثبات الرجولة لا يكون إلا بيمين الطلاق؟ هل الرجل لا يصير رجلا إلا إذا حلف يمين طلاق على زوجته؟ والعجيب في الشأن هذا أن بعض الناس يعني لا يرضى أبدا. بعض الناس لا يرضى أبدا لو حلفه بالله لا يقبل منه اليمين. لو صدق معه في الكلام لا يصدقه. أما إذا حلف له الطلاق فإنه يصدق كلامه وينزل كلامه منزل التنزيل كأن كلامه ليس بكذب. يا أخي الراجل حلف لك بالله أقسم لك بالله سبحانه وتعالى وهل بعد القسم بالله من شيء؟ فلا تجعلوا بيوتكم معرضة لفتاوى العلماء لأن معظم الناس. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم انا سامع حضرتك اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. لو سمحت احنا عندنا مشكله عايز استسمحك اسالك فيها. نعم. دلوقتي والدي توفى جدي توفى فساب ورث. نعم. فدلوقتي والدتي معاقه ذهنيا فدلوقتي هم استولوا على الحج وخلوه كتب لهم كلهم الشقق ببيع وشراء وطلعوا والدتي من غير اي حق. يعني جدك تقصدي يعني جدك كتب لاولاده الاشياء اللي عنده بيع وشراء. اه. طيب. فدلوقتي طلعوا والدتي من غير اي وجه حق وما طلعوش لها حاجه خالص. فنعمل ايه؟ قولي حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا شفت الحج في المنام بشكل فظيع. لا هو قد ظلم ابنائه. ايوه. وجار في قسمة الميراث. ايوه. وهذا امر شديد عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يعني جدك يعني ارتكب محرما. حرام. كان باع لابنائه. وهم مش عايزين يدفعوا لامه لوالدتي اي شيء ولا عايزين يدوها اي حاجه وتجاهلوا كل شيء. هذا ظلم في الميراث لا يليق ولا يحق شرعا. وجدك قد ارتكب معصية لله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يتوب عليه وان يرحمه. القضية ان يكتب لبعض المورثين ويترك الباقي هذا امر محرم شرعا حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأب أسأل الله أن يعفو عنه، وأنا أقول لأبنائي وأبعث لهم رسالة، وأبعث رسالة لمن يشاهدني الآن وأقع في مثل هذه المصيبة، إذا كان أبوك قد تعدى أو صاحب المال قد تعدى وحرم واحدا من المورثين من الميراث فعدل هذا الظلم ولا تكن مشاركا فيه، واتق الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، شوف 70 سنة يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويعتكف ويقرأ قرآن ويفعل من أفعال البر، وربما يبني مسجد أو ما إلى ذلك، ويأتي قبل الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. نسأل الله أن يعافينا. أختنا أم أحمد السلام عليكم. معلش يا عم الشيخ، بس اديني فرصة أن أنا أقول سؤالي. اتفضلي قولي. حضرتك يا عم الشيخ، أنا بقول لك إن جوزي قال لي علي الطلاق إن أنا ما أجي عندك لمدة شهر، وفي نفس الوقت راح قال لي لو جيت عندك لمدة شهر طب طالب. فبعد كده يعني حصل إن هو جي عنده كده، فبقول له راح قال لي أنا كم بنيتي الجماع كامل. نعم. فكده فدي آخر طلقة بيننا. بص يا أختي يا أم أحمد. يا بنتي ربنا يحافظ عليك ويدينك زوجك يا رب العالمين. إذا كان في نيته شيء معين فهو يحاسب على نيته، إنما يحاسب على قدر نيته. من اللي يعرف اللي في نيته غير لما أسمع منه؟ هو قال لك أنا أقصد مش هاجي عندك، يعني لن أقربك، مش أقرب منك معاشات رجل لزوجتي. ايوه هو قال لي كده، قال لي انا قصدي ان ما يحصلش جماع خالص، لو حصل جماع خالص تحس بطلقه، ما حصلش وانا مش في نيتي ان ما يحصلش. ان اذا وفى بما علق عليه اليمين فلا تحسب هذه الطلق، يعني ما تحسبش. اما اذا لم يوفي ما علق عليه اليمين فننظر اليه، كان يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق؟ اذا قصد الطلاق وقعت الطلقه، واذا قصد التهديد يطعم 10 مساكين. هو قصده التهديد، قصده التهديد، وقال لي انا كان في نيتي ان ما يحصلش يجمع خالص. وما علق عليه الشرط لم يحدث؟ لا ما حصلش يجمع خالص. خلاص يا بنتي ان شاء الله هذه طلقة لم تقع، لكن انا بنصحك لا تضطر لزوجك الى ان يحلف عليك ايمان طلاق. هو لساني يا عم الشيخ على طول طلقات. حاولي ان تعدلي من سلوكياتي، اسأل ان يهدينا ويهديه وان يصلح قلبنا وقلبه يا رب العالمين. طب لو سمحت يا عم الشيخ ممكن تديني رقم تليفونك؟ خذي من اخواننا في الكنترول ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك يا بنتي. فاقول لاختنا الكريمه امه الله ام الطبيبه. طب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا بك يا اخي الله يرضى عنك. اتفضل يا اخي حبيبي. والله يرضى عنك، انا عايز اتصل بالشيخ اللي على الشاشه ده في قناتكم قناه الحافظ عشان اكلمه في المراسله الله يرضى عليك مساله كده. انت على الهوا يا اخي انا سامعك. طب انت سامعني ده؟ اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا اخي اكلمك مساله كده الله يرضى عنك. اتفضل. انا ليا بنت خرجت عن طوعي نعم، وعملت معايا حاجات مش كويسه خالص. نعم. راحت اتجوزت من ورايا وما اعرفش مكانها بقى لي اكتر من 3 سنوات، واشتكتنا في حاجات مش كويسه ورفعت قضايا زور عليا، ها، وإصالات أمانة وكلام من ده، وهي واللي اتجوزته. فممكن أحرفها بالمراسة ولا إيه رأي حضرتك؟ خد التليفون، خد تليفوني من إخواننا في الكنترول وأنا أجاوبك بعد الهوا إن شاء الله، لأن هذا سؤال خاص لا يحق لنا أن نجيبه على الشاشة، أن حتى لا تكن تاكئة لبعض الناس، يعني السؤال الخاص لا يجاب عنه على الهواء. وأنا أقول لأخويا الكريم الأخ المتصل الأخير خذ التليفون من إخواننا نجاوبك إن شاء الله بعد الهواء. فأنا أقول لأختي يعني لا تكذبي على زوجك. النبي عليه السلام رأى امرأة تنادي ولدها هاك أعطك، تعالى هديك شيء. فقال النبي ما تعطيه، أنت هتدي له إيه؟ قالت يا رسول الله سأعطيه تمرة. قال إن لم تعطيه تمرة كتبت عليك كذبة. فلما تروح عند أمها تقول له أنا كنت في المستشفى كنت في الشغل، وتروح عند أمها بدون ما تعرف زوجها وتكذب عليه، هذا مدخل للمعصية ومدخل للوقيعة في البيت وخيانة للحقوق المشتركة بين الزوجين. كوني صادقة معه وليكن ما يكون، وحاولي أن تعالجي هذا السلوك الخاطئ نحوه، ويسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين، إنه رب ذلك والقادر عليه. أختنا أم محمد تشكو وتقول أنها تصلي وملتزمة وتقرأ القرآن، أسأل الله أن يتقبل منها وأن يهديها وأن يحفظها بحفظه. ما قد رأت في منامها هذه وساوس من الشيطان، ربما أن يكون مسا وربما أن يكون سحرا. والذي ينبغي على أختنا الكريمة أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تقال قبل المغرب وتقال قبل بعد صلاة الفجر، وتحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، تكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كل يوم 100 مرة، ثم تكثر من قراءة القرآن وتديم وضوءها، تكثر من الوضوء وتأخذ أذكار النوم إذا أتت أن تنام، وتنفض مكان النوم بالهيئة الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وسدد وقاربه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنها وساوس إبليس وأن يحفظها من كل شيطان رجيم، وأسأل الله أن يتقبل منا وأن يهدينا سواء إلى صراطه المستقيم. أنا قد قصرت أمامي أسئلة الطلاق التي أجبت عليها، لكن أنا أنصح إخواني وأخواتي المتزوجين المتزوجات، اتقوا الله في بيوتكم. بعض الناس يشكو من سوء سلوكيات أبنائه. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ معاك ابو ابراهيم من بنها. مين معاي؟ ابو ابراهيم من بنها. ابو ابراهيم من بنها. ازيك يا ابا ابراهيم؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ كيف حالك؟ الله الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك ويحفظك. بعد اذنك، انا زوجتي دايما تكذب علي. زوجتك مالها؟ تكذب علي، بتكذب علي دايما، تكذب علي. نعم. دايما تكذب علي، تكذب علي. انا في هنا، انا هنا، انا هنا، انا هنا، انا هنا، انا هنا، ويعني امور مش تمام يعني. زوجتك صاحبك بتصلي يا اخ ابو ابراهيم؟ منقبه؟ لا بتصليش. منقبه وبتصليش؟ في منقبه ما بتصليش. ازاي ده؟ هعمل ايه بقى؟ دايما تكذب، دايما تكذب، دايما. لازم تعلم زوجتك الصلاه. اما الغايه وتمشي من غير ما تقول لي وتقوم ما تسالش فيا، ايه شرع الدين في كده؟ لابد ان تقف معها وقفه شرعيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب حضرتك دلوقتي هي طالبه الطلاق. طلب الطلاق، هل عندها سبب للطلاق؟ لا، هي بتقول لك لا خلاص، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. احضر الحكم يا استاذي. نعم. هات حكم من اهلها وحكم من اهلك. جبت حكم من هنا وحكم من هنا، قالوا يا عم زي ما دخلت بالمعروف نخرج بالمعروف، هي تنع على كده وده خلاص شيء في دمها يعني. يعني هي كره العشره. هي بتقول هي عشان بتكذب ليس يعني، مش شايف لها حل يعني. يعني انت مش عايز تطلعها وهي عايز تطلعها؟ لا، انا قلت لها يا بنت عشان في عيين وكده، قالت خلاص زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، هي يعني خلاص هتطلع يعني. فانا بقول ما شرع الدين في موضوع اللي بتكذب جامد في الحته الفنيه. انا في الحته الفنيه انا مش يعني امور بتزعل. تسمع الاجابه يا اخي ان شاء الله. طيب جزاك الله. ربنا يحافظ عليك يا اخي، ربنا يحافظ عليك. انا اقول لاخي ابو ابراهيم، البيوت المسلمه يجب أن تقام على المودة والرحمة، وذلك ربنا يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. هي كلمة المودة ما تنفعش لوحدها عشان يأتي الله سبحانه وتعالى في النص القرآني بكلمة الرحمة. العلماء قالوا المودة عند الحب وعند الصفو وعند اعتدال الحال في البيت، في مودة بين الزوجين. والرحمة حينما يعكر صفو البيت بين الزوجين، يتعامل الزوج مع زوجته بالرحمة وهي تتعامل معه بالرحمة. وأنا أتعجب من سؤال أخي الكريم، كيف تكون امرأة منتقبة وهي لم تؤدي شعار الإسلام الأول ولم تحافظ على الصلاة؟ وأين دورك أيها الزوج الذي ألبستها النقاب وهديتها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا لا أتصور أبداً أن تكون هناك امرأة منتقبة ولا تصلي. لكن أخونا يقول، وأنا أصدقه فيما قال، ابعت للحكمين، اقعد معاهم، شوف زوجتك كره العشرة ليه وكره العيشة ليه. إذا وجدت أنها قد استحالت عشرتها وأنها لا تريد أن تبقي على هذا الزواج فطلقها، لا تعيش معها ولا تكن معها تحت سقف واحد، وهي لا ترضى أن تعيش معك، ولكن عليك أن تعظها أو تحضن لها من أهل العلم من يقوم بوعظها، ثم تتعامل معها بالضوابط الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استحالت العشرة وكرهت أن تعيش معك فطلقها، طلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، حذر النساء، قال أيما امرأة سألت طلاقة طلاقها من زوجها من غير ما بأس فلن ترى رائحة الجنة. الزوج بيصلي، بيصرف على البيت، قائم بالحقوق الخاصة والعامة للزوجة، رجل صاحب دين ليس فيه أي ما يعكر الزواج، يشبع زوجته من كل زوايا الإشباع النفسية وما إلى ذلك. ثم سألت المرأة الطلاق، فهذه امرأة إن تعمدت هذا الطلاق من غير حجة شرعية ولا خوف من فتنة فهذه امرأة لن ترى رائحة الجنة. هذا ليس كلامي ولا كلام أحد من العلماء، إنما كلام النبي المبعوث من قبل رب العالمين. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فلن ترى رائحة الجنة، ده كلام مين؟ كلام سيدنا محمد. فالذي ينبغي على هذه المرأة أن تتقي الله في زوجها، والذي ينبغي على هذا الزوج أن يصبر عليها ويدور عن سبب المشكلة، دور عن سبب المشكلة. إن كان أمر فيه مخالفة شرعية فلا يليق أبدا أن يصبر عليه، وإن كان أمر من الأمور التي ربما أن تعالج فينبغي عليه أن يصبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت ممكن أشارك مع حضرتك؟ أنا سامعك يا أخي الحبيب. لو سمحت كنت أسأل حضرتك عن في مبلغ من المال، فالمبلغ ده حضرتك مثلا اشتريت بيه قطعة أرض، فبدل ما يكون مركون قطعة الأرض عليها زكاة؟ أنت شاريها يا أخي الحبيب بنية التجارة ولا بنية التملك؟ لا مش نية التجارة، نية أن بدل ما الفلوس مركونة أو تتحط في بنك. ليس عندك نية للبيع يا أخي الكريم؟ لا مش للبيع، من موجودة زي ما بيقولوا كده، يعني بدل ما الفلوس مركونة بس ما عندكش نية للبيع. لا ما فيش نية للبيع، ليس عليها زكاة. ماشي، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأرض التي تشترى نوعان، أرض قد اشتراها بما يسمى عروض التجارة، شاري حتة أرض بنص مليون، كل شوية اتصل ها السعر بقى كام، يسأل السمسار، يسأل التجار، يسأل الناس المجاورين، فبيستنوا لما الأرض تغلى شوية. هذه أرض يجب على صاحبها أن يقومها كل عام ويخرج عليها الزكاة. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب اتصال قطع، نعود إلى إجابة السؤال. فهذه أرض يجب على صاحبها أن يزكي عليها كل سنة، في أول كل سنة هجرية من ساعة ما اشترى الأرض من الحول من الشهر الذي اشترى الأرض فيه يخرج عليها الزكاة، ويكون حوله على السنة الهجرية. طيب إذا لم يكن قد نوى فيها الاتجار، شاري حتة أرض بدل ما يرمي فلوس البنك، خايف من فوائد البنوك، خايف من التجار بالربا، معاه فلوس خايف تسرق منه، فاشترى قطعة أرض قصد بها التملك ولم يقصد بها الاتجار، فليس عليها زكاة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ايوه عم الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ بارك الله فيك، ربنا يخليك. لو سمحت بس كنت عاوز اخد رايك في حاجه. انا كنت متجوز ومعايا 4 اولاد بنت عمي. نعم. وما كنتش مرتاح، يعني هي كويسه وكل حاجه بس انا ما كنتش مرتاح لها، جوز تقليدي زي حضرتك فاهم. فقابلت بنت من يوم من الايام وحصل بينا حب فجوزتها. والدي عرفت والدي قبل ما اتجوزها. يعني تزوجت امراه على زوجتك؟ ايوه. ايه المشكله؟ المشكله ان والدي اول ما اتجوزت على زوجتي اللي هي بنت عمي راح كتب مالي كله. انا طبعا كنت مسافر فتره طويله، كتب مالي كله باسم مراتي. باسم زوجتك وولادها؟ لا باسم زوجتي بس. والدك اللي عمل كده؟ ايوه. طيب وطبعا منعني من دخول البيت ولا اشوف عيالي ولا اشوف ولا شريكتي ولا محلي ولا ارضي ولا تبع اي حاجه من الحاجات اللي هي يعتبر البيت انا اللي بنيه وكل الحاجه اللي موجوده انا اللي عاملها. نعم. فمقابل ان انا الحاجه دي ترجع ان انا اطلع مراتي، ومراتي الجديده دي حامل وعلى وش ولادها يعني. يا أخي أنت منعت لزوجتك الأولى حق من حقوقها الشرعية؟ ما منعتش، هم اللي منعوني، منعوني والدي قال لي ما تجيش البيت. لا يا أخي، لا تطلق زوجتك، لا تطلق الزوجة الثانية، وحاول أن تصلح بينهم إن شاء الله. معنا سؤال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا. الله يبارك فيك ويحفظك. ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك ولك بمثل ما دعوت. احنا كنا عايزين نسأل حضرتك سؤالين. تفضل. انا طبعا كان معايا بعض المال وضعته في بنك اسلامي. تمام. هل دي فيه شائبة او حرام له حرمانية يعني الفايدة وكلام من ده؟ السؤال الاخر، السؤال الاخر ان لي امي، امي في مكان لوحدها يعني تجلس في مكان لوحدها، فانا ساعات بطلع اصلي معاها فرض المغرب والعشاء جماعة، وان نتدارس في القرآن واقرأ معاها بعض التفسير، كتاب عمدة التفسير بتاع ابن كثير او كتاب البداية والنهاية لابن كثير، فهي بتحب الكلام ده، هل يعني ابا انا ما بصليش في المسجد في الصلاتين دول بالذات المغرب والعشاء، ولكن اصليهم جميعا جماعة مع والدتي ونستفاد، بستفاد يعني بحفظ معاها القرآن وكده. ربنا يبارك فيك ويزيدك بر لأمك. الله يكرمك. بس هل ديت عليها شائبة ولا حاجة مولانا؟ الله يكرمك يا أخي، جزاك الله خير على حسن برك بأمك. تسمع إجابة إن شاء الله. هو أخي الكريم يتكلم ويقول أنه وضع أمواله في بنك إسلامي، والعلماء اختلفوا هل في مصر بنك إسلامي أم لا، وبعض العلماء قالوا أن هناك بنوك إسلامية، وبعضهم قالوا لا توجد في مصر بنوك إسلامية مطلقا. فإذا أخذت بقول من قال أن هناك بنك إسلامي وكان البنك أنت حطيت فيه ده من هذه البنوك، فالربح الذي ينتج منه حلال إن شاء الله. وإذا أخذت بالقول الآخر فهذا المال خذه وتخلص منه اللي هو الفائدة، ولا تنفقه على نفسك، يعني وزعه في أوجه الخير. يقول أن أمه تعيش في مكان مستقل، هو يذهب إليها ويصلي معها المغرب والعشاء في جماعة، ويصلي بها إمام، وهذا يفوت عليه صلاة الجماعة. أما من ناحية أن الصلاة قد سقطت عنك وقد يعني قد أديتها فقد أديتها، لكن يا أخي الكريم فوتت على نفسك فضلا عظيما بأنك لم تصلي الجماعة في مسجد المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في مسجده في مسجد قومه خير من صلاته في بيته أو في سوقه تسبق ب27 درجة. فأنا أقول لك يا أخي الكريم اذهب إلى المسجد فصلي فيه المغرب، وعد إلى أمك فصلي بها المغرب مرة أخرى صدقة منك عليها ونوع من نوع التطوع لك، ثم انزل إلى صلاة العشاء فصلي، وعد إلى بيتك وصلي بأمك مرة أخرى. يا إخواني الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأصحاب هذه القناة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما منبر هداية للإسلام، وأن يبارك في جميع علمائها والعاملين فيها وجميع مشاهديها، إنه جواد كريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويؤمر فيه بالمعروف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في سوريا ما هم فيه، وأن يصرف عن المسلمين في كل مكان كل بلاء، وأن يجمع الكلمة على ما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم